بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في الدرس 27 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الآباط أو ندف الإبط. جاء رواية ندف الآباط وندف الإبط، وكلاهما بمعنى واحد. وندف الآباط، وهنا وصلنا، إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه، أعني الندف. وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. يعني ورد في السنة النبوية المطهرة حلق العانة، وورد أيضا ندف الآباط. فإذا أردنا أن نقوم بالسنة على أكملها وعلى وجهها، نقوم بما جاء به الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحلق العانة وننتف الإبط. وإن كان المقصود من كليهما أنه ينبغي علينا إزالة الشعر، وإذا أزيل الشعر بأي طريقة كانت فقد أدينا أصل السنة، ولكن الأكمل في ذلك أن نفعل ما جاء في الحديث في الحلق بالنسبة للعانة والنتف بالنسبة للآباط. وربما النتف للآباط يختلف بين الفصول، فإن الإنسان في فصل الشتاء مثلا لا يمكن أن يفعل ذلك في بلاد باردة، فربما يتألم ألما كبيرا. أما إذا كان في مكان حار وبعد ذلك في وقت التعرق، يستطيع أن يزيل هذا بسرعة. وكذلك ينبغي أن يكون الطول، يعني يمكن أن يمسك الإنسان بهذا الشعر حتى يستطيع أن يزيله. والإمام الشافعي قال: لم أقدر على ذلك، يعني هو بالنسبة للحكم في هذا الأمر، وانتقل بذلك إلى الحلق. وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد، أي طلب استخدام الحديد كالموسى والشفرة وما شاكل ذلك، وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، الحلق في مكان والندف في مكان آخر. ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوي أصله ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. ألا ترى أن الشباب في أول الأمر الذي يريد أن يقلد مثلا اليوم في مسألة حلق اللحية ماذا يفعل؟ يذهب ويعود ويحلق ويقلد الكبار في ذلك، وهو يعتقد أن تكرار الحلق يقوي ظهور اللحية ويلحقه بالكبار. ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله. إذن لما كانت الرائحة تخرج من تحت الإبط، وخاصة مع وجود الشعر، فإذا قمنا بحلقه قوية، وكلما قوي كلما خرجت الرائحة أكثر، لذلك كان الإزالة بالنتف، وهذا مما يضعفه ويضعف منبته، عند ذلك نقلل للرائحة الكريهة التي تخرج منه. وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، رجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. إذن الملخص في ذلك إزالة الشعر في كل من الإبط والعانة، وهذا كيفما أزيل وفي أي طريقة فهذا هو أصل السنة، وإذا أراد أن يفعل كمال السنة فيفعل الاستحداد في العانة والنتف في الإبط. ثم عاد الشيخ يتكلم عن الختان، قال: وقد اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه وهو الشافعي، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه هذا في الرجال. طبعا إن الإنسان إذا قام بعملية الختان لولده الصغير فيكون أولا قد حقق بالنسبة للصغير سنة لا خلاف فيها، وأما بعد البلوغ فإن الإنسان صار مطالبا بالصلاة والطهارة، وهذه الجلدة تحتوي تحتها من النجاسة والبول، فسيكلف تكليفا دقيقا بإزالة ما تحتها، وهذا أمر صعب. وإذا وصلنا إلى نتيجة أن النجاسة التي تكون ما بين الحشفة وما بين الجلدة التي تقطع عند الختان لا يمكن أن نزيل النجاسة والأوساخ بينهما، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يرى الإمام الشافعي أن هذا الختان واجب في حق الرجال. وأما بالنسبة للنساء فهو مكرمة، وقد قلت إن الختان بالنسبة للنساء هو قطع جلدة تشبه عرف الديك تخرج من بين شفري المرأة، وهذا لا يكون في كل البلاد، إنما يكون في بعض البلاد الحارة ولا يكون في البلاد الباردة، فإذا خرجت عند ذلك فمن السنة أن نقطعه، والقطع إنما يكون بطريقة إسلامية لا بطريقة فرعونية، والطريقة الإسلامية أن تخفض المرخاتنة بيديها شفري المرأة، وبعد ذلك تقطع ما ظهر من هذا البظل الذي يخرج خارج الشفرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي. وقال في حديث: ولو كان هذا الحديث قد حكم عليه بالضعف، الختان سنة في الرجال في حق الرجال مكرمة للنساء. قال: وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين. يعني نحن عندما بدأنا بالحديث قلنا الفطرة خمس، يا ترى كلمة الفطرة كما وجدنا أن الشيخ توسع فيها فذكر أن فطرة الخلق فطره أنشأه خلقه أوجده من عدم، أو كل مولود يولد على الفطرة على الصفة التي خلقه الله سبحانه وتعالى فيها، أو على الإقرار بالله تبارك وتعالى أي على التوحيد. وذكرنا معنى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم ذكرنا زكاة الفطر وتسمى بزكاة البدن، نعم، وهي التي تجب لمن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وكان معه زيادة على نفقته ونفقة من يعول في يوم العيد وليلته. ولو مات الإنسان الذي ولد يعني ولد قبل أذان المغرب بلحظة وتوفي بعد الأذان بلحظة، يعني ما عاش إلا لحظات، لكنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، فعلى وليه أن يدفع زكاة الفطر عنه. وقالوا إنها بالجملة سنة، ولذلك قالوا الفطرة خمسة. ولقد تكلمنا في الأمس عن مبدأ الحصر، فهل حصر هذا الأمر في الخمس أم إن الروايات الأخرى التي تذكر عشر من الفطرة تبعد هذا عن الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسة؟ ولذلك نجد في هذا الحديث ما شرح لنا الشيخ هذه الأمور الواحدة تلو الأخرى، لكن الآن يتكلم بكلام يعني يتعلق بمسألتين، بمسألة الأصول ومسألة الجدل. فقال: ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين: أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، يعني هذا الأمر إذا دل الأمر عليه دلالة قطعية وكان ذلك الأمر يجب على كل إنسان، ماذا يقابله؟ يقابله السنة. وبعضهم يقول: لا، إذا أردنا أن نقول في الضد نقول إن السنة يقابلها المكروه، يعني إذا لم تفعلها فقد فعلت الكراهة، وإذا فعلت الواجب نعم فقد أديت حق الله عز وجل عليه، فإذا تركت ذلك فقد فعلت حراما. نعم. وهنا أراد أن يتكلم فقط عن كلمة الفطرة، وكلمة الفطرة هي السنة. معنى ذلك إما أن يكون هذا الأمر في هذا الحديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الإبط، ماذا يقابل ذلك؟ يقابله الواجب. والثاني قال أن قرائنه مستحبات، يعني كيف تكون واحدة من الواجب والباقي يكون من المستحب؟ والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب هذا وضع اصطلاحي لأهل الفقه، فعند أهل الفقه الأحكام بالنسبة للعبادات خمس: الواجب والسنة، الواجب ويقابله بضده الحرام، والسنة يقابلها المكروه والمباح مستوي الطرفين. أما بالنسبة للمعاملات فتقسم العقود عند الإمام الشافعي إلى عقد صحيح وعقد باطل، وعند الإمام أبي حنيفة إلى عقد صحيح وعقد فاسد وعقد باطل. والفرق ما بين العقد الفاسد والعقد الباطل أن العقد الباطل فقد أحد أركانه لذلك لا يمكن تصحيحه، أما العقد الفاسد فيمكن أن يصحح لأنه عن أمر خارج عنه. فهذا الاعتراض الأول عندما نقول السنة في مقابلة الواجب هذا وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة، يعني الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما معنى ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أحمد، معنى ذلك استعملنا الطريق الذي هو من الذهاب والإياب إلى الطريق الذي ذهب إليه في قواعده وفي فهمه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة، ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلاماته عليه، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه، أن هذا المقابل إنما هو يقابله الواجب من السنة في مقابلة الواجب، وإنما المراد الآن الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغييره. وهذا كلام طريف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره ويقال الأصل استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان، فما كان على طريقته صلى الله عليه وسلم لا يختلف في كل زمان ولا في أي مكان، فالسنة تبقى سنة والواجب يبقى واجبا. أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي فلا، لكن جوابه متقدم، وهو أن يقال هذا الوضع ثابت، فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي هذه الأشياء التي مرت معنا فهو المطلوب، وإن لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير، والأصل عدم التغيير لما وقع في الزمان الماضي، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمان الماضي. هذا وإن كان طريفا كما ذكرناه إلا أنه طريق جدل لا جلد. نعم، والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به. وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف، يعني كيف نقرن مسألة واجبة بمسألة فيها السنة، إلا أنه في هذا المكان قوي، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم، يعني كل واحدة من هذه الخمس قد يكون لها حكما، أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب كالختان مثلا، وفي بعضها لإفادة الندب، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. عندما نقول الفطرة معنى ذلك استعملناها تارة في الواجب وتارة في السنة وتارة في المندوب مثلا وتارة في المباح إلى غير ذلك، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول. وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام، لو كانت كل جملة مستقلة في كلامها لوجدنا الجواب لوحده، أما إذا عطفت الأشياء على بعضها مع حديث واحد عند ذلك يلزم أن نستخدم الكلمة في معنى واحد ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو الراكد كما جاء في بعض الروايات ولا يغتسل فيه من الجنابة، حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه والله أعلم. فعندما يكون عندنا ماء راكد فمن أجل أن نبقيه على طهارته ليأتي الذين يأتون من بعدنا في صحراء مثلا، عند ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نفسد هذا الماء، ومعنى عدم إفساد هذا الماء في سائر وجوه الاستعمالات، فلو قمنا فبال أحدنا فيه أفسد الماء، ولو دخل فيه فاغتسل وكان هذا الماء على رأي الشافعي دون قلتين كذلك ماذا حدث؟ أفسد الماء. وإذا كان هذا الماء حتى على رأي مالك كان قليلا لكنه تغير في هذا الاستعمال أيضا أفسد الماء، ولذلك علينا أن نعلم أن المراد به عندما قرن النهي عن البول فيه وكذلك عن الاغتسال فيه إنما القصد منه عدم مفسدة الماء لغيرنا. طبعا هذا الكلام إنما يعني لا يأتي به عادة، وإنما جاء به في هذا الموضع فقط ليبين لنا الفرق ما بين الفطرة لغة وما بين الفطرة في استعمال بعض الجدليين والخلافيين والأصوليين، هل تعني عدة معان. ثم ينتقل الشيخ بنا إلى باب الجنابة، الحديث 28، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. طبعا في هذا الحديث نعلم عدة أشياء كما سيشرحها الشيخ لنا، لكن أولا إن الإنسان يجب عليه أن يغتسل، ما هو وقت الوجوب؟ إذا صار طبعا الأفضل أن يبادر الإنسان بعد جنابته إلى الغسل مباشرة، لكن الأمر إنما يكون في الأول مندوب، ثم بعد ذلك إذا تعلق به واجب لا يصح ذلك الواجب إلا بالغسل، كالصلاة مثلا، فكلما جاء الوقت إلى آخره وأخذ يضيق بحيث لا يسع إلى الاغتسال والصلاة عند ذلك صار واجبا، فإذا أخره عند ذلك صار حراما. هذا شيء. أيضا المسألة الثانية التي نراها حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على الطهارة بشكل دائم. المسألة الثالثة كثرة ملازمة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في تخلفه ولو قليلا أين كنت يا أبا هريرة. أيضا تجد أنه كان يتكلم الواحد منهم بصدق ولم يعرف الكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤمن لا يكذب. من الممكن أن يقع في أمور كثيرة، أما في مسألة الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنوا، ولذلك تجد أن مسألة الجنابة مسألة هامة جدا، ولذلك ومسألة الصدق هذا من أجل أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى طهارة، وإن كنتم جنبا فاطهر. لذلك عندما كان جنبا ذهب ليغتسل، وأيضا إذا كان خارج المسجد فالعلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام علاقة حميمة طاهرة كريمة، فكره سيدنا الصديق، وكان القدماء يستخدمون كره حتى بمعنى التحريم، كره مالك كره الشافعي إلى هذه الدرجة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فبين الحال في عدم المجالسة في هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا يقول علماء العربية إنه لفظ من ألفاظ التعجب غير المبوب لها في كتب العربية، وهذه كثيرة. أما طبعا التعجب إنما يأتي بفعلين ما أفعله وأفعل به. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الجنابة دالة على معنى البعد، فالإنسان يعني الذي يصبح جنبا يبتعد عن مس المصحف ويبتعد عن قراءة القرآن ويبتعد عن الحضور للمسجد. نعم. ومنه قوله تعالى والجار الجنب، نعم أي البعيد. وعن الشافعي أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته، قال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول، كيف يكون المخالطة فيها قرب والجنابة فيها بعد، كأنه من القرب منها، وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمنا. ولعلهم أعلى العرب أقاموا السبب الذي يؤدي إلى البعد بالسبب الذي أدى إلى القرب، فقرب الرجل من زوجته ومخالطتها معنى ذلك خالطها جنسا، جامعها، تغشاها، تقرب منها، فعل ما يؤدي إلى الجنابة، ولذلك صار بعيدا من هذا المعنى. إذن المعنى الأول كان البعد، والمعنى الثاني كان القرب. وإذن هل تستعمل الأضداد في اللغة؟ العرب أحيانا يستخدمون ذلك. فمثلا عندما نسمي الصحراء، لو ذهبت الآن إلى الصحراء في الربع الخالي، ماذا تسمى هذه الصحراء؟ مهلكة أم مفازة؟ حقيقة هي مهلكة. نعم، كنا مع بعض إخواننا، نعم، من أيام، فحدثنا بعض إخواننا الذين يحضرون معنا، قال مررت في ذلك المكان فإذا جبال تتحرك برأي العين، حتى يعني رأيت جمجمة رجل فقلت اللهم لا تجعل اثنتين في هذا المكان. نعم، وهذا يدل على أن الصحراء مهلكة، ولذلك سماها العرب على عكس التسمية تماما، ماذا سموها؟ مفازة. فيقول الرجل دخلت في المفازة، وذلك كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفوز عندما يدخل بها، فهي في الحقيقة مهلكة وليست مفازة، وهذا من استعمال الأشياء في أضدادها. وقول أبي هريرة فانخنست منه، الانخناس الانقباض والرجوع، أي ابتعدت عن النظر في هذا، وما قارب ذلك المعنى يقال خنس لازما ومتعديا. فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان، معنى اللازم القاصر الذي يكتفي بفاعله، ومعنى المتعدي أنه هو الذي يتعدى إلى مفعوله. إذن يسمى قاصر ومتعدي، يسمى لازم ومتعدي. قال فإذا ذكر الله خنس، معنى ذلك طبعا أصل الحديث إن الشيطان واضع فطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، مين؟ الشيطان. خنس الشيطان لازم أم متعدي؟ هنا لازم. قال ومن المتعدي ما جاء في الحديث أيضا، قال وخنس إبهامه، إذا كان إبهام هكذا خنس، شو بيصير؟ خنس الإبهام، أخفاها. معنى ذلك لما صار في فاعل، فعل وفاعل ومفعول، خنس الرجل إبهامه أي أخفاها، معنى ذلك أو قبضها، نعم، لأنه عندما يقبضها يخفيها، وعندما ينزلها لو كانت مرتفعة أيضا يخفيها. وقيل إنه يقال أخنسه في المتعدي، يعني أخنس إبهامه. فعندنا كل فعل لازم إذا جاء همز في أوله يصبح متعديا. لو رأينا رجلا الآن خارج المسجد فنقول ورأيناه لوحده دخل، ماذا نقول؟ دخل زيد، هذا دخل الرجل، لازم أم متعدي؟ لازم. شافوا أخونا أبو راتب، ليش واقف برا؟ فأخذه بيدي فأدخله، شو صار؟ متعدي. أدخله المسجد، صار أدخل أبو راتب الرجل، صار متعديا. فالهمز إنما رأيت إنسانا يفسد في المسجد فأخرجته، أما لو قلنا صلى وخرج هذا لازم، أخرجته من المسجد، نعم، فهذا متعدي. نعم، إذن ويقال أيضا إذا جاء التضعيف نفس الشيء، مثلا خرجت زيدا، هذا صار متعديا. وقد روي في هذه اللفظة فانبجست منه، بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع، أي اندفعت عنه. كذلك وردت فانبجست منه، نعم، أي اندفعت عنه. ويؤيده قوله في حديث آخر فانسللت منه، يعني ابتعدت عنه. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا حسان: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ يعني كيف تهجو قريشا من الكفار وأنا منهم، يعني أنا من قريش؟ قال: لأسلنك منهم، يعني بيسحبك منهم، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. هل تحمل شيئا؟ لا تحمل شيئا، نعم. فلذلك قال فانسللت منه، أي انسحبت. وروي في هذه اللفظة أيضا فانبخست منه، من البخس. يقول أيضا البخس هو يعني عكس التطفيف. التطفيف يستخدم في الميزان للأمرين: ويل للمطففين، إذا اشترى أراد أن يزيد، وإذا باع يريد أن ينقص من المكيال أو من الميزان. نعم. وهنا فانبخست منه من البخس وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان لا ينقص، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام السيدة عائشة إلى جنبه، فعند ذلك رآها قامت من فراشه، فماذا قال لها؟ أنفستي؟ يعني أجاءتك الحيضة؟ قالت: نعم يا رسول الله. انظر إلى هذا اللطف، ما قال لها كما يفعل اليهود: اذهبي إلى غرفة أخرى، لا تخالطينا، لا تطعمينا، لا تصنعي لنا طعاما حتى لا نراك حتى تنتهي من حيضتك. لا، ماذا قال لها؟ قال لها شيئا واحدا مع لطف كبير جدا، شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا الشيء مفروض كل بنات آدم يحدث لهن ما حدث لك يا عائشة، ائتزري، يعني ضعي إزارا. والإزار كما أخذ العلماء فيه ما يوضع من السرة إلى الركبة. ثم دعاها إلى فراشه فنامت معه في فراش واحد وفي دثار واحد، غطاء واحد. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق الحميدة. وقوله كنت، إذن عن بأن اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته، مع اعتقاده نجاسة نفسه. هذا أو معنى قلت كنت جنبا، أي كنت ذا جنابة، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع: وإن كنتم جنبا، ما الجنوبون مثلا جنوبين، ما قال هكذا، فاطهروا. معنى ذلك يوصف هذا للجمع المائل. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا. أزواج جمع زوجة، إذن ماذا قالت؟ إني كنت جنبا، نعم. وقد قال، وقد يقال جنوبان وجنوبون وأجناب، نعم. وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة. ما كان يكبر أحد عندهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أرادوا أن يكونوا على أكمل طهارة في وجودهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم في مسجد رسول الله وأمام رسول الله وفي المجالس التي يتنزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كره الواحد منهم أن يأتي على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، طهارة باقية، المؤمن طاهر. يقال إن المؤمن لا ينجس، لا ردا لما عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نظر، يعني إن المؤمن ما مثلا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام طالبا من السيدة عائشة رضي الله عنها أن تعطيه خميلة من المسجد، قالت إني حائض يعني إني في كذا، فماذا قال لها؟ يعني هل النجاسة الجنابة في اليد؟ لا، مسألة هذه الجنابة عبارة عن شيء اعتباري. ما هو الحدث؟ شيء اعتباري قام في الجسد حيث لا مرخص. كيف يزول؟ يزول بأحد شيئين، يوجد ماء أن نعمم الجسم بالماء بنية، طيب لا يوجد ماء يكفينا ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين وانتهى الأمر. نعم. وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجناب، حتى بالنسبة للكافر يعتقد أكثر المسلمين على أن نجاسة الكافر ماذا؟ نجاسة معنوية، ولم يخالف أحد من المسلمين في ذلك إلا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فكان يعتبر نجاسته حسية، فلو يعني وقعت يده على كافر قام فغسل يده، إنما يأخذ المسألة على ظاهرها، إنما المشركون نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يقال نجس ونجس، ينجس ينجس بالفتح والضم. وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم، الميت عندما يموت لا ينجس، لا يصبح جنبا، وإنما الغسل بالنسبة إليه تكريم. وقد رفع الغسل عن الشهداء لسبب، لأن الغسل إنما يكون تكريما للميت، والشهيد كما سماه الله عز وجل بل أحياء، لما كانوا أحياء لا غسل لهم، وهي مسألة مختلف فيها. والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بمن؟ قال إن المؤمن، معنى ذلك الكافر ينجس، يعني إذا كان من يقول بالعكس وبمفهوم المخالفة. والمشهور التعميم، وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، فإذا وقع على بدنه نجاسة فنقول بدنه متنجس أو نجس، وإذا وقع على ثوبه فنقول ثوب متنجس. وبعضهم يفرق في هذا التفريق البسيط، هنالك فرق ما بين النجس وما بين المتنجس. ما هو الفرق؟ عندما أقول هذا ثوب نجس أي أصله نجس، فإنما حيك من جلد كلب أو خنزير أي لا يقبل الطهارة مطلقا، وإذا قلنا أو من جلد لم يدبغ مثلا، وهذا نادر مسألة الجلد الذي لم يدبغ، أما إذا قلنا ثوب متنجس لذلك الثوب المتنجس يقبل التطهير، فكم من ثوب عندنا تنجس وطهرنا، كل ثوب أصابه بول، أصابه غائط، أصابه دم، أصابه قيء، عند ذلك ماذا حدث؟ نمسه كلب، نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، نعم هذا يسمى متنجس، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفي ذلك. وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، فإذا كانت تلك النجاسة في مكان وعلمناها يكفي ماذا؟ غسل ذلك المكان فقط، يعني كم في ثوب أصابت النجاسة الكم، لو غسلنا الكم طهر الثوب كله، أما إذا جهلناها وكان المكان محصورا، يعني ثوب أقل لها بيخسر أقل لها بيكلها ما صار شيء، عند ذلك تطهر. أما إذا كان المكان ضيقا مثلا، والله غرفة يمكن غسلها، وقعت نجاسة فيها لا ندري أين هي، نغسلها كم كلها. أما إذا كان المكان قال والله واحد دخل إلى جامع الأموي ومعه ولد يعني عبي شرشير مثلا، لنفترض أين وقع هذا في جامع بني أمية؟ نجيب سيارات الإطفاء والمحافظة وكذا من غسل جامع الأموي هو وسجاده وكذا؟ لا، إذا ضاق الأمر اتسع، فما بالك لو قيل في الميدان أو في دمشق نغسل البلد كله؟ لا، لا حاجة إلى ذلك. نعم. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه، وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة. والذي فرقت لكم كلمة نجس ومتنجس، هذا أقرب إلى الاستخدام. فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحت حالة ملابسة النجاسة له، فهو طاهر لكن أصابته نجاسة، فعليه أن يزيل هذه النجاسة. وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب، لأنه لا قائل بالفرق. أو يقول يعني من هنا بيع الثوب المتنجس ممكن؟ ممكن. لماذا؟ قابل للتطهير. بيع ثوب نجس، عندي سترة جاءت فوجدتها من جلد خنزير، هل تباع؟ لا تباع عنده. نعم، لأن الخنزير نجس العين. الذين قالوا بنجاسة العين ماذا يترتب؟ يترتب عليه أنه لا يطهر، يعني صار حكمه حكم بعرة. البعرة لو غسلناها 10,000 مرة ماذا يحدث فيها؟ تبقى بعرة نجسة. نعم. أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس، وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين يحصل الجواب عن هذا الكلام. يعني عين المؤمن طاهرة، لكن قد يصاب بدنه بنجاسة. نعم، ماذا يطهرها؟ الماء. وقد يدعي أن قولنا أو يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس، فتخرج عنه حالة النجس التي هي محل الخلاف. يعني محل الخلاف إذا أصابته نجاسة. معنى ذلك الحديث بمجمله يصبح: إذا المؤمن أصابته جنابة، سواء كان ذلك من جماع، من التقاء الختانين، من إنزال، نعم، كل ما أصابه بذلك ماذا يبقى طاهر؟ هو طاهر أم لا؟ عينه طاهرة. سبحان الله، المؤمن لا، إن المؤمن لا ينجس، لكن قام فيه حدث عليه أن يغتسل بالماء من فرق رأسه إلى أسفل قدمه، لا يترك موضع شعرة إلا ويصيبها الماء. ثم انتقل بنا الشيخ إلى الحديث الثاني ورقمه 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. والحمد لله رب العالمين.